اعلم أن فضل الفعل على القول زينة، وفضل القول على الفعل هجنة، وأن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال. ابن المقفع. كان ضيفنا في قسم العدسة من هذا الأسبوع الكاتب المصري الدكتور محمد إلهامي، وقد حدثنا عن قصته في عالم الكتابة ومؤلفاته. بداية حدثنا عن أهم المحطات في مسيرتكم العلمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا لا أستطيع أن أقول أني ذو محطات علمية واسعة، ولكن أنا تخرجت في كلية الهندسة الإلكترونية في مصر، ثم استهواني التاريخ فقررت أن أتوجه إلى دراسة التاريخ. كان لهذا عدد من الأسباب، أولها أني أيقنت أن المهندس في مصر لا يمكن أن يخدم الأمة خدمة حقيقية، فهو إما أن يبقى في البلاد العربية فيظل مستخدما للتكنولوجيا الغربية، أو أن يستخدم علمه هذا فيهاجر، وساعتها يستطيع فعلا في الدول الأوروبية أو الغربية أن يخدم الإنسانية بشكل عام. وكنت في الجامعة ناشطا في صفوف الطلاب الإسلاميين، فكان التفكير في الحركة الإسلامية ومستقبلها والتفكير في مستقبل بلادنا مما دعاني إلى دراسة التاريخ. فاجتمع هذا مع هذا، حبي للتاريخ من جهة، ثم ضرورة أن أفهم ما الذي حدث وكيف حدث وكيف نخرج منه. فعزمت وأنا في الكلية أن لا أعمل بالهندسة وأن أتوجه لدراسة التاريخ، وهذا ما قد كان بالفعل. متى بدأتم بالكتابة وما هي أهم المواضيع التي تطرقتم إليها؟ يعني بداية الكتابة كانت قديمة، منذ أن كنا طلابا كان يستهويني موضوعات التعبير والكتابة والإنشاء. اشتركت في أنشطة الصحافة والإعلام في المدرسة ثم في الجامعة، لكن إذا طبعا بدأت الكتابة على الإنترنت منذ أن تمكنا من التواصل عليه في عام 2000، لكن أول كتاب كتبته كان صدر في عام 2010، وكان كتابا عن التأمل وعبادة التأمل. هذه عبادة عظيمة، يعني من الضروري أن يكون لكل إنسان حظ من التأمل، لأن التأمل هو الذي به اهتدى من اهتدى. وقال حتى أسلافنا: تأمل ساعة خير من عبادة سنة. فانظر إلى عظم الموضوع وأهميته وقدره في أن تأمل ساعة يساوي عبادة سنة. فتكلمت عن هذا الموضوع وكيف أننا في حاجة إلى أن نتأمل في التاريخ، نتأمل في الواقع، نتأمل في خلق الله، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل هذا التأمل طريقا إلى الهداية. ثم تولت فيما بعد الكتب، فكتبت عن الخلافة العباسية كتابا في 3 مجلدات، شاركني في المجلد الأخير منه أخي الباحث التاريخ محمد شعبان أيوب. ثم كتبنا أيضا كتابا كنا بدأنا سلسلة عن عظماء مجهولون في التاريخ الإسلامي، فكان أول كتاب منها عن قائد الأسطول العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني محي الدين بيري ريس، وهو القائد السابق لخير الدين بربروسا. خير الدين مشهور لكن محي الدين ليس مشهورا. ثم صدرت فيما بعد لي كتب أخرى كمقالات ومجموعة قصصية ونحوية. حدثنا عن كتابكم رحلة الخلافة العباسية وأهم المواضيع التي تطرقتم إليها وما أردتم إيصاله للقارئ العربي. بالنسبة للتاريخ الإسلامي، فالتاريخ الإسلامي يعاني الآن من أمرين متضادين، يعاني من جهل المسلمين به في واقع الأمر، ويعاني أيضا من هجوم العلمانيين والتغريبيين عليه. فأنت تحتاج دائما إلى أن تعيد طرح التاريخ الإسلامي بلغة سهلة ميسرة يفهمها الناس والعوام، أن تقرب التاريخ فلا يظل مقصورا على الأكاديميين ولا الدارسين، ثم أن تظهر ملامح هذا التاريخ الإسلامي، وهو تاريخ ناضر زاهر ولا يكتشف هذا إلا بمقارنته مع التواريخ الأخرى. فلما بدأنا ننظر في التاريخ الإسلامي ومسيرته، ما هي المواطن التي يجهلها الناس ويحتاجون إلى القراءة فيها، وجدنا أنه فترة السيرة النبوية وفترة الخلافة الراشدة وفترة الدولة الأموية مما كتب فيها كثيرا وكتابات موثقة علمية رصينة، وإن كانت ما تزال بعض هذه المناطق تحتاج إلى تيسيرها للقارئ البسيط. أما الدولة العباسية فنحن فكرنا فيها في عام 2010، وفي ذلك الوقت وحتى الآن فيما أعلم لم يكن أبدا صدر في المكتبة العربية كتاب يتحدث عن الدولة العباسية بأسلوب علمي معاصر، يعني أسلوب يتميز بالتوثيق العلمي والأمانة العلمية، كذلك يتميز بالروح الإسلامية والمنطلق الإسلامي، لأن أغلب الباحثين في التاريخ العباسي كانوا من المدرسة القومية العروبية. فنحن كانت لدينا ثلاث تحديات. التحدي الأول هو أن نكتب التاريخ بلغة قريبة إلى القارئ المعاصر. التحدي الثاني أن نكتبه بلغة علمية موثقة وتحقق الشروط الأكاديمية في الكتابة. والتحدي الثالث هو أن يكتب بروح إسلامية. وأحسب من خلال ردود فعل القراء التي وصلتنا أنه قد حقق هذه الأهداف الثلاثة، فهو قد صدر موثق علميا وقريب من القارئ المعاصر، لا يمله أثناء القراءة، وهو كذلك مكتوب بروح إسلامية تنتبه وتؤكد وتركز على المعاني الإسلامية والنظرة الإسلامية للتاريخ. من خلال بحثكم في التاريخ العثماني والتاريخ العباسي وفي التاريخ الإسلامي بشكل عام، ومن خلال كتابكم الذي تحدثتم فيه عن محي الدين بيري ريس قائد الأسطول العثماني، حدثنا عن أهم النقاط التي أردتم طرحها في هذا الكتاب. نحن كنا بدأنا سلسلة في التعريف بالعظماء المجهولين في التاريخ الإسلامي، فكان أول من وقعنا عليه وأردنا أن يعني نعرف به العالم الإسلامي قائد الأسطول العثماني محي الدين بيري ريس. ومحي الدين بيري ريس رغم أنه يعني شخصية لها ثقل علمي كبير وواسع، إلا أنها لم تحظى بالشهرة في يعني بين الناس. محي الدين بيري ريس له يعني تنبع عظمته من أمرين، من جانبين. الجانب الأول وهو الجانب العسكري، فقد كان قائد الأسطول العثماني وحارب دفاعا عن السواحل العربية في اليمن وفي عمان، وحارب البرتغاليين في ذلك الوقت وكانوا يعني سادة البحار إذا صح التعبير. فهذا جانبه العسكري أولا، هذا جانب عظمته العسكري. ثم له جانب آخر وهو جانبه في علم الجغرافيا البحرية، فقد رسم بيري ريس أدق خرائط البحر المتوسط باعتباره كان قائدا للأسطول العثماني، ورسم خريطة قوية ودقيقة للقاهرة وسواحلها وسواحل مصر، وهو صاحب الخريطة التي ما تزال تمثل لغزا علميا وهو رسمه لخرائط أمريكا الجنوبية. فبيري ريس يعني يشتهر من خلال هاتين الطريقتين، طريقته العسكرية وطريقته العلمية، وكان هذا إن شاء الله مفتتح هذه السلسلة التي تعرف بالعظماء المجهولين في التاريخ الإسلامي. كيف تنظرون للعلاقات التركية العربية ونشاطها في السنوات الأخيرة؟ وهل ترون بأن هذا التطور نابع عن المصالح أم من الجذور التاريخية؟ العرب والترك مسلمون قبل كل شيء، وقد جاء الإسلام فرفع شأن رابطة الدين عن رابطة القوميات، والعرب هم الذين حملوا الإسلام إلى الترك وأدخلوهم فيه منذ قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله، ثم رد الترك هذا الجميل. ولما قامت الدولة العثمانية استطاعت هذه الدولة أن تحمي الشواطئ العربية من الغزو الإسباني البرتغالي المبكر، فالعلاقة بينهم ليست ولا يمكن ولا ينبغي أن تكون علاقات مصلحية فقط، فهم بينهم من رابطة الدين ما هو فوق كل الروابط الأخرى، ثم بينهم من الروابط التاريخية ما جعل العرب يقاتلون في سبيل الدولة العثمانية وما جعلت الدولة العثمانية تقاتل في سبيل العرب، وكلهم قاتلوا نصرة للإسلام وليس نصرة للقوميات. فتصحيح مسار التاريخ أن يعود العرب والترك إخوانا وصفا واحدا، وهذا ما نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره وأن نراه قريبا بأعيننا، لأنه لا نهوض لا للعرب ولا للترك إلا باتحادهم. فلا العرب وحدهم دون سائر الأمة الإسلامية يمكن أن يكونوا مكونا حضاريا في الصراع العالمي، ولا الترك وحدهم دون سائر مكونات الأمة الإسلامية وفي القلب منهم العرب يمكن أن يكونوا قوة مؤثرة في الميزان العالمي.